قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح قاطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام. وصلنا ولازلنا في سورة الواقعة. وصلنا أمس إلى قول الله سبحانه وتعالى. نعم، قوله تعالى: وكانوا يقولون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما من البلاء وعظاما بالية أئننا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، إشارة إلى إنكار الحشر والنشر بعد الموت. فأتوا بالكلام على طريقة الاستفهام بمعنى الإنكار، وأشاروا في الإنكار إلى أمور اعتقدوها لصحة إنكارهم. فقالوا أولا: أئذا متنا، ولم يقتصر عليه، ولم يقتصروا عليه، بل قالوا: وكنا، يعني متنا خلاص، هذا ما عاد يحتاج بعدها نحن نزيد نقول شيء، لكن إضافة إلى ذلك، أي إذا متنا ولم يقتصروا عليه، بل قالوا: وكنا ترابا وعظاما، أي فطال عهدنا بعد كوننا أمواتا حتى صارت اللحوم ترابا وعظاما رفاتا. ثم زادوا وقالوا: أئنا لمبعوثون، بطريقة التأكيد من ثلاثة أوجه: أحدها استعمال كلمة إنا، وثانيها إثبات اللام بالخبر، وثالثها الإتيان بالمفعول كأنه كائن. فقالوا: أئنا لمبعوثون. ثم زادوا وقالوا: أو آباؤنا الأولون، معناه أو نقول أو آباؤنا الأولون، إشارة إلى أنه الإشكال الأعظم، يعني قالوا بعد هذا كله عاد هناك بعد مستحيل، متنا كنا عظام خلاص، كذلك آباؤنا من قبلنا هذا مستحيل، هذا إنكار البعث. ثم إنه تعالى أجابهم ورد عليهم بالمبالغة في كل مركبة أتوا بالمبالغة فيها، كما مر فقال: قل يا محمد إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، إلى وقت معروف مفهوم، أي إلى ما وقتت به الدنيا من يوم القيامة، والميقات ما وقت به الشيء إلى حد، ومنه مواقيت الإحرام وهي الحدود. وقوله قل إشارة إلى أن الأمر في غاية الظهور، لأن معناها أن هذا من جملة الأمور التي بلغت في الظهور إلى حد يشترك فيه العوام والخواص. وعلى هذا في كل موضع قال فيه قل، يعني كل ما جاء كلمة قل يا محمد، معنى قل يا محمد، فمعناها أن شدة وضوح الشيء لا يحتاج إلى أن نحن نزيد نوضح لكم، كلهم يا محمد بشيء قد هو معروف يعني سلف. وثانيها قوله تعالى: إن الأولين والآخرين، بتقديم الأولين على الآخرين لجواب قولهم أو آباؤنا الأولون، فإنهم أخروا ذكر الآباء لكون الاستبعاد فيهم أكثر، فقال: إن الأولين الذين تستبعدون بعثهم وتؤخرونهم ببعثهم الله في أمر مقدم على الآخرين، يتبين منه إثبات حال من أخرتموه مستبعدين، إشارة إلى كون الأمر هينا. فرد عليهم الله سبحانه وتعالى، هم قالوا أو يعني أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أو آباؤنا، قدموا شيئهم أخروا آباءهم، فجاء الله سبحانه وتعالى وقدم لهم الأولين اللي أنتم تعتقدوا تأخيرهم وأنهم كذا، هم يعني نبعثهم ونحضرهم ليوم القيامة معكم في نفس الوقت اللي أنتم فيه. وثالثها قوله تعالى: لمجموعون، فإنهم أنكروا قوله لمبعوثون، فقال هو واقع مع أمر زائد وهو أنهم يحشرون ويجمعون في عرصة الحساب، وهذا فوق البعث. ثم قال تعالى: ثم إنكم أيها الضالون عن الهدى، المكذبون بالبعث، يعني من أهل مكة ومن حاله مثل حالهم، لآكلون من شجر في جهنم، ومن لابتداء الغاية، وقوله من زقوم من لبيان الشجرة وتفسير له وهو طعام أهل النار، فمالئون منها البطون من الشجر، لأنها جمع شجرة في المعنى، فشاربون عليه أي على الشجر. ذكره لأن لفظه مذكر من الحميم الماء المتناهي حرا، فشاربون شرب الهين أي شرب الإبل، الهين جمع أهيم وهيماء، وهي الإبل التي بها الهيام، والهيام داء حار يأخذ الإبل. قال الشاعر: إذا ماسك الله البلاد بلادا تسمى برحا من أرضي خذعما، سقيت بها نضوي، سقيت بها نضوي ورويت قرية دربتي فأصبحت محمودا وأصبح أهيما. وهو يحدث عطشا فلا تزال الإبل تشرب الماء حتى تموت. قال قيس بن الملوح: يقال به داء الهيام أصابه، وقد علمت نفسي مكان دوائية ليلى دواء. قال الرازي: ومآل الأقوال في الزبوم إلى كون ذلك في الطعم مرارا أو مرارا، وفي اللمس حارا، وفي الرائحة منتنا، وفي المنظر أسود. ثم قرنا بالأكل ليدل على أنه طعام ذو عقاب، وقوله: فما لأولى منها البطون، زيادة في بيان العذاب، والها عائدة إلى الشجر، فشاربون شرب الهيم بيان لزيادة العذاب أيضا. ثم أخبر تعالى عن رزقهم وطعامهم، فقال عز وجل: هذا نزلهم يوم الدين، يوم الجزاء، أي طعامهم وشرابهم الذي ينزلون عليه ويصيرون بما قدموا إليه. والنزل الرزق الذي يعد للضيف النازل تكريمة له وفيه تهكم بهم، فبشرهم بعذاب أليم. وليس هذا كل العذاب، بل هذا أول ما يلقونه، وما بعده أفضع. يعني هذا نزلهم يوم الدين، هذا ضيافتهم، هذا استهتار بهم يوم الدين، فبشرهم بعذاب. حتى هذا من الاستهزاء، فبشرهم، لأنه معروف أن البشارة ما تأتي إلا مع شيء فيه سعادة أو فيه فضل أو فيه شيء. بس يقول الله سبحانه وتعالى: فما أصبرهم على النار، ما مصابرين لكن صبروا، فما أصبرهم على النار. ثم قال تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أي هل لا تصدقون بالخلق الثاني وهو البعث؟ حثهم على التصديق به، لأن من خلق أولا لم يمتنع أن يخلق ثانيا. قال الشاعر: فلولا قتلتم مالكا بسمية ولم تتركوه والرماح دوامي، يريد فهلا قتلتم مالكا، فمعنى لولا، لا، فلولا قتلتم مالكا بسميه ولم تتركوه والرماح دوامي، يريد فهلا قتلتم مالكا، فمعنى لولا التحضير والحث، ولولا مركبة من كلمتين، والأصل فيه لم ولا، وهي كلمة شرط في الأصل، فلولا تصدق معناها بما لا وهلا، لأنه دل على نفي ما دخل عليه وهو عدم التصديق. ويجوز أن يراد: فلولا تصدقون أن خلقناكم، وهم وإن كانوا مقرين أن الله خلقهم فهم في الحكم غير مقرين بذلك لإنكارهم البعث. ومن حق من أقر بأن الله خلق ابتداء أن يقر بأنه قادر على الإعادة. ثم قال سبحانه: أفرأيتم ما تمنون، لأن يوقفهم حتى أنهم يعني يتفكروا أن الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم في المرة الأولى يخلقهم في المرة الثانية، فهو الآن يتحدث معهم من البداية. أرأيتم ما تمنون، أي فأخبروني عن ما تمنون، أي تصبونه في الأرحام من المني والمين، النطفة التي تنزل من الأصلاب فتقذف في أرحام النساء. وقال: أمن النطفة ومناها، أأنتم تخلقونه، أي أنتم تخلقونه بشرا تقدرونه وتصورونه، هذا السائل، أم نحن الخالقون المقدرون له خلقا بعد خلق الأرحام؟ لأنه تعالى لما قال: نحن خلقناكم، قال المشركون: خلقنا من النطف كما قال به الطبيعيون، خلقنا من النطف كما قال به الطبيعيون. فقال الله تعالى ردا عليهم: هل رأيتم النطفة جسما صغيرا ولا يكون له خالق، وذلك الخالق غير مخلوق، وإلا لدار أو تسلسل والكل باطل. ثم قال تعالى: نحن قدرنا بينكم الموت، قال في البرهان يعني سوينا في الموت بين المطيع والكافر، وقدرناه تقديرا ودبرناه للحكمة تدبيرا، وقيل قسمناه عليكم قسمة على اختلاف وتفاوت كما تقتضيه مشيئتنا وحكمتنا، فاختلفت أعماركم من قصير وطويل ومتوسط، وما نحن بمسبوقين، أي بعاجزين، يعني يسبقنا في فعلنا أحد، سبقه على الشيء، أعجزه عليه فلم يمكنه منه، أراد أن قادرون على أن نبدل أمثالكم، أي نهلككم فنستأنف خلقا غيركم أي نحن قادرون على أن نبدل مكانكم أشباهكم من الخلق ولا تغلبوننا على ذلك، وننشئكم أي نبتدئكم فيما لا تعلمون أي في وقت لا تعلمونه لا تعلمون به. قال في البرهان يعني قول الله سبحانه وتعالى أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، تقدير نحن قدرنا بينكم الموتى وما نحن بمسبوقين، لا تستطيعون أن تسبقونا أو تفوتونا، فأنتم يعني تحت أمرنا متى شئنا أخذناكم، وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، كذلك نحن نستطيع أن نبدل أمثالكم وننشئكم مرة أخرى فيما لا تعلمون في الوقت الذي لا تعلمون متى ننشئكم. نحن من نحدد الوقت للإنشاء، فنفخ في الصور فتحديد وقت النفخة من عند الله سبحانه وتعالى، نحن لا نعلمها إطلاقا. نعم. قال في التجريد معناه أن قادرون على تبديل أمثالكم، وأمثال جمع مثل بمعنى نظير وشبه، أي نخلق خلقا أمثالكم بدلا منكم، وعلى أن ننشئكم في خلق وصور لا تعلمونها وما عهدتم بمثلها، يريد أن قادرون على الأمرين جميعا، فكيف نعجز عن إعادتكم؟ ويجوز أن يكون أمثالكم جمع مثل بمعنى صفة أو نعم، أي نغير صفاتكم التي أنتم عليها وننشئكم في صفات لا تعلمونها. قال الحسن نجعلكم جرادة وخنازير كما فعلنا بمن كان قبلكم. ثم قال تعالى، الكلام موجه للكفار المنكرين البعث، ثم قال تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى، تقرير لإمكان النشأة الثانية، وقال فلولا تذكرون ذلك اللي النشأة الأولى. ثم قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون، خرج من الخلق من خلق الإنسان الذي هو من الله سبحانه وتعالى تركيبه، وبدأ الإنسان في الآن في تحديث الخطاب معه في عمله، أفرأيتم ما تحرثون من الأرض وتلقون فيه من البذر والحرث، وثارة الأرض وإلقاء البذر فيها الحرث يعني، أنتم تزرعونه أي تنبتونه وتردونه نباتا وينمو إلى أن يبلغ الغاية، أم نحن الزارعون؟ ذكر بعد دليل الخلق دليل الرزق، فقوله تعالى فرأيتم ما تمنون إشارة إلى دليل الخلق وبه الابتداء، فرأيتم ما تحرثون إشارة إلى دليل الرزق وبه البقاء، يعني هناك البداية وهنا الاستمرار، الخلق والرزق إشارة إلى دليل الرزق وبه البقاء، وذكر أمور ثلاثة المأكول والمشروب وما به صلاح المأكول، ورتبه ترتيبا، فذكر المأكول أولا لأنه هو الغذاء، ثم المشروب لأن به الاستمرار، ثم النار التي بها الإصلاح، وذكر من كل نوع ما هو الأصل، فذكر من المأكول الحد وهو الأصل، ومن المشروب الماء كذلك، ومن المصلحات النار لأن بها إصلاح أكثر الأغذية وأعمها، ودخل في كل واحد منها ما هو دونه. والفرق بين الحرث والزرع هو أن الحرث أول الزرع ومقدماته على ما عرف، والزرع هو أواخر الحرث من خروج النبات واستغلاظه واستوائه على التاج. قال المبرد زرعه الله أنماه، وعنه صلى الله عليه وآله لا يقول أحدكم زرعت وليقول حرثت. ثم قال تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما، الحطام الهشيم الهالك الذي لا ينتفع به، قد تحطم ويبس ولا حب فيه. قال الرازي وهو تدريج في الإثبات وهو تدريج في الإنبات وبيانه، وأنه لما قال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لم يبعد عن معاند أن يقول هو بنفسه يصير زرعا لا بفعلنا كما قالت المطرفين ولا بفعل غيرنا، فقال تعالى هب أننا سلمنا هذا الباطل، ولكن كيف تقولون في سلامته عن الآفات، فيفسد قبل اشتداد الحد وقبل انعقاده وقبل ذلك. ومن تأمل حق التأمل وترك العناد علم أن ذلك الآفات بإذن الله تعالى وحفظه عنها بإذن الله. وعلى هذا ذكر في القرآن أمور مرتبة أو ذكر في القرآن أمور مرتبة، فالأول للمهتدين، والثاني للظالمين، والثالث للمعاندين الضالين، فيذكر الأمر الذي لا شك فيه في آخر الأمر إقامة للحجة على الضال المعاني. ثم قال تعالى فضللتم تفكهون أو تفكهون، أي فضللتم، حذف أحد اللامين، ومعنى تفكهون تحدثون وتعجبون وقيل تندمون على بغيكم فيه أو على معاصيكم التي من أجلها أصبتم به أصبتم به إنا أن يقولون إنا لمغرمون أي لملزمون غرامة ما غرامة ما أنفقنا أو لمهلكون بالجوع لهلاك رزقنا من الغرام وهو الهلاك أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم أنتم الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون وفي البرهان إنا لمغرمون أي لمعجبون قال الشاعر وثقت بأن الحفظ مني وثقت بأن الحفظ مني سجية وأن فؤادي مبتلى وثقت بأن الحفظ مني سجية وأن فؤادي مبتلى بك مغرم وقد يكون المغرم بمعنى المغرم بمعنى المولع قال الشاعر تلا عن تذكرة تكتما وكان رهينا بها مغرما تلا عن تذكره تكتما أو تكتما وكان رهينا بها مغرما وقال الحسين بن القاسم عليه السلام معنى إنا لمغرمون أي معذبون قال الشاعر وما أكلة إن ننسها بغنيمة ولا جوعة إن جعتها بغرام أي بعذاب وأكل الغرم والغرام لزوم المكروه بل نحن محرومون ممنوعون من الرزق ولا حظ لنا ثم قال تعالى هذا الآن في مسألة الحرب في مسألة الحرب ثم قال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون جمع مزنة وهي السحاب وقيل هو السحاب الأبيض خاصة وهو أعذب ماء خصه بالشرب لأنه ألطف وأنظف أو تذكير بالإنعام عليهم ثم قال سبحانه لو نشاء جعلناه أجاجا والأجاج الملح الزعاف أشد ما يكون من الملوحة لا يقدر على شربه وهو من أقبح الماء وذكر في الماء الطيب صفتين إحداهما عائدة إلى طعمه والأخرى إلى كيفية طبعه وهي الحارة ثم قال تعالى فلولا تشكرون أي فهل لا تشكرون على هذه النعم التامة الكاملة وتؤمنون ثم قال تعالى اللهم لك الشكر ثم قال تعالى أفرأيتم النار التي تورون أي تستخرجون من الزناد وتقدحون والعرب تقدح بعودين تحط أحدهما على الآخر يسمون الأعلى الزند والأسفل الزندة وشبهه بالفحل والطروقة يقال أوريت ووريت ومنه قول الشاعر فإن النار بالزنزين توري وإن الحرب يقدمها الكلام فإن النار بالزندين تورى وإن الحرب يقدمها الكلام والزند كالمرء أنتم أنشأتم أي خلقتم شجرتها أي التي منها الزناد أم نحن المنشئون لها دونكم ثم قال تعالى نحن جعلناها تذكرة أي تذكر بنار جهنم التي هي النار الكبرى حيث عممنا بالحاجة إليها البلوى لتكون حاضرة للناس ينظرون إليها وينظرون ما أوعدوا به عن النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذا الجزء من 70 جزء من حر جهنم يعني سبحان الله يقول يعني كلام جميل قال ثم قال تعالى نحن جعلناها تذكرة أي تذكر بنار جهنم التي هي النار الكبرى حيث عممنا بالحاجة إليها البلوى في كل شيء في أغلب الأشياء نحتاج إلى النار وها هي ماثلة أمامنا يعني للإنسان أن يستعظ إذا أراد أن يستعظ فالنار التي وعد الكافر بها ها هي أمام عينك يعني في كل لحظة فمسألة التذكر ونعمة من الله سبحانه وتعالى ولطف في أن الإنسان يرى هذا المصير أمامه دائما لذلك لاحظوا حتى في أمور الدنيا عندما يأتي الإنسان على حادث أو شيء أول ما يصير الحادث يخشى نوعا ما ويقف حتى يتجاوز ينسى ما هذه فهي أمامك على طول أكلك منها أجربك منها كل شيء إليها ومع هذا لا أحد يتذكر بها نار الله اللهم إلا إذا أحرقته نعوذ بالله من النار والجهنم نعوذ بالله من كذا ولكن ما أنه يتعظ بها ويراها أمامه ويعلم أنها والعياذ بالله مصير أعداء الله قال الحسين بن القاسم عليه السلام ومعنى قوله تعالى ومتاعا للمضوين أي منفعة ومتعة وبلاغا للذين هم حالون في القوى والكفار في القرى في القرى والقفار قال الشاعر أقوى وأكفر من نعم وغيره حوج الرياح تهابي الترب موارة قطع قبل من أنه نعم الشجيرة هذا في عنه في الشعر اللي هي وتكتب أن الحفظ سجية هو أصلها سجية لكن مدري ده هو بها أيوة تكتب أن الحفظ مني سجية وأن فؤادي مبتلى بتمغر يعني أنت وتكتب أن إنها طبع السجية طبع يعني وتكتب بأن الحفظ أني حافظ عهدك وحافظ الثوب والتقدير وكذا وكذا ولما ركنت سجيتي نعم يريد خلا وأكفر وأصدق من هذا قول الهادي صلوات الله عليه وعلى آبائه فساحته كفرا كوكا قواء بلاقع فساحته كفر يعني ما فيها أحد قواء بلاقع يعني كبيرة من البلاقع إذا قال صحراء بلاقع ما فيها أحد ولا فيها حياة ولا فيها شيء والمراد منفعة للذين ينزلون القوى وهم القفر والذين خلت بطونهم ومزاوجهم من الطعام وقال أقويت من أيام أي لم أكل شيئا والمعنى ينتفع بها أهل البوادي يوقدونها ليلا لتهرب منهم السباع ويهتدى بهم الضال وانتفاعهم بها أكثر من المقيمين ولأن ابن السبيل إذا رآها ليلا اهتدى بها وكانت سببا في تمتعه في القوت أيضا ثم قال تعالى فسبح باسم ربك العظيم أي فأحدث التسبيح بذكر اسم ربك وأراد بالاسم الذكر أو سبح بذكر ربك أي فقل سبحان الله تنزيها له عما يقولون أي شكرا له على ما أعد من النعم جل جل وعلا عبادة بذلك على توحيده وحكمته وعدله لأنه لا ينبغي أن يكفر به. قال الرازي الوجه في التعليق لما ذكر الله تعالى حال المكذبين بالحشر والوحدانية كما تقدم قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن وظيفتك أن تكمل في نفسك وهو علمك بربك وعلمك لربك فسبح باسم ربك والفائدة في ذكر الاسم من وجهين أحدهما وهو المشهور أن الاسم مقحم وعلى هذا يكون فيه زيادة التعظيم فإن من عظم ملكا وبالغ في تعظيمه لم يذكر اسمه إلا وعظمه وهذا من جملة ما مر ذكره يقول سبحت له وشكرته وشكرت له وثانيهما أن يكون المراد بذكر ربك إذا قلت وتولوا فسبح بذكر اسمه بين قومك واشتغل بالتبليغ والمعنى اذكره باللسان وبالقلب وبين وصفه لهم ويحتمل أن يقول فسبح مبتدئا باسم ربك العظيم فلا تكون الباء زائدة يعني في الملوك تحت البحرين يقول صاحب العظم هو شيء إذا يقول قبل الإنسان يتكلم عن الملك يقول صاحب الجلالة صاحب العظمة صاحب الكذا فكيف عندما الإنسان يتخاطب مع الله سبحانه وتعالى في العظم. وعلم أنه تعالى لما ذكر خلق الآدمي من المني بين بإرشاده إلى إيجاد الضدين في الأنفس قدرته واختياره ثم لما ذكر دليلا من دلائل الأنفس ذكر من دلائل الآفاق أيضا قدرته واختياره فقال أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم الماء الذي تشربون إلى غير ذلك وذكر قدرته على زرعه وجعله حطاما وخلق الماء الفرات وجعله أجاجا إشارة إلى أن القادر على الضدين مختار ولم يكن ذكر من الدلائل السماوية ولم يكن ذكر من الدلائل السماوية شيئا ذكر منها في معرض القسم فقال سبحانه فلا أقسم بمواقع النجوم لما بين أنه خالق الخلق ورازقهم وله العظمة بالدلائل القاطعة ولم يؤمنوا قال لم يبقى إلا القسم فأقسم إني لصادق يعني وضحنا لكم كل شيء وضربنا لكم أمثلة في كل اتجاهات وبينا لكم آيات وخلقنا لكم يعني ما يقتنع به أي إنسان له لب وله عقل ومع ذلك حتى بعد هذا كله فلا أقسم بمواقع النجوم كان الله سبحانه وتعالى قال لم يبقى إلا القسم فأقسم إني لصادق بما سبق. ثم ذكر المفسرون في لا وجوها فلا أقسم في لا، ثم ذكر المفسرون في لا وجوها أحدها لا زائدة للتأكيد فأقسم، والمعنى أقسم مثلها في قوله تعالى لئلا يعلم، أصل بها قلنا لا يعلم، وثانيها أصلها لأقسم بلام التأكيد أشبعت فتحتها، لأقسم بلام التأكيد أشبعت فتحتها فصارت لا كما في الوقت، وثالثها لا نافية وأصلح على مقالتهم، والقسم بعدها كأنه قال لا والله لا صحة لقول الكافرين وأقسم عليه. وأما مواقع النجوم فقال زيد بن علي عليه السلام معناه أقسم بالقرآن نزل نجوما متفرقة 3 آيات و4 و5 آيات. قلت ومثله في البرهان وغيره، وأما غيرهم فذكروا في مواقع النجوم وجوها أيضا، منها هي مواضعها في السماء في بروجها ومنازلها، ومنها مواقعها في اتباع الشياطين عند الرجم، ومنها مواقعها يوم القيامة حين تسير، وقال في التجريد مواقع النجوم هي نجوم السماء ومواقعها مساقطها عند الغروب، ولعل الله تعالى في آخر الليل إذا انحطت النجوم إلى المغرب أفعالا عظيمة، أو للملائكة، ولعل لله تعالى في آخر الليل إذا انحطت النجوم إلى المغرب أفعالا عظيمة، أو للملائكة عبادات جليلة، أو لأنه وقت قيام للمجتهدين من الصالحين، فلذلك أقسم تعالى بها وعظم القسم انتهى، وقيل التقدير برب مواقع النجوم. ثم قال سبحانه وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمه على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك ترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وامن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين واعز الاسلام والمسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والاكرام. صلى الله عليه وسلم.